السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب المفلس وإذا فلس الحاكم. تفليس أو المفلس؟ عندي باب المفلس. عندكم باب التفليس؟ إيه، هذا معروف، الحجر والتفليس معروف. وإذا ومصدر فلس. أحسن. وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به إلا أن يشاء تركه ويكون أسوة الغرماء، فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها أو نقد بعض ثمن كذا يا شيخ، أو نقد يكون بعض ثمنها، أو نقد بعض ثمنها كان البائع فيه كأسوة الغرماء، وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف. لم يكن بعيد الشيخ. نعم. وإن كان كيف الشيخ؟ وإن كان على المفلس دين مؤجل لم يحل في التفليس. هذا يأتي بعدين، وهذا عندك مؤخر. وإذا وجب بعد سطرين ونصف عند، وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف، هذا عندنا مقدم. ووضع بين حاصلتين. لا، والترتيب اللي عندنا أولى، لأن هذه المسألة التي قدمت أصل في الباب، والثانية فرع. نعم. وإن كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة. وثق الورثة إيش؟ وثقون بكفيل ولا برهن ولا بشيء، المهم انه يطمئن. وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثه. ثم ياتي: وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يقفه الحاكم فجائز وينفق على المفلس. وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا. وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه، ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته، وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله. ومن أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التفليس. تفليس مصدر فلس يفلس تفليسا، والتفليس والإفلاس بمعنى واحد، وهو انعدام أو قلة الفلوس التي هي أصغر ما يتعامل به من عملات. فإذا انعدمت الفلوس قيل قد أفلس، ليس عنده شيء. وهذا في باب المعاملات، هذه حقيقته العرفية والشرعية، لأنه جاءت بها النصوص: ما وجد ماله عند رجل قد أفلس. ومصدر أفلس إفلاس، وفلس الحاكم المفلس تفليسا. والمقصود بالمفلس من لا درهم له ولا متاع، كما أجاب الصحابة رضوان الله عليهم يعني في هذا الباب، أو من زادت ديونه على موجوداته على أمواله، من زادت ديونه على موجوداته هذا مفلس. هذه حقيقة شرعية، وهي أيضا عرفية عند أهل العلم، وعرفية عند عموم الناس، فهي عرفية خاصة وعرفية عامة. وهناك حقيقة شرعية للمفلس بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال لأصحابه: تدرون من المفلس؟ قالوا: نعم، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال، بعض الروايات أمثال الجبال، يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وإلى غير ذلك من أنواع التعدي والظلم للناس، ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انتهت مظالمه وإلا أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فألقي في النار، نسأل الله العافية. هذا الفلس الحقيقي، الإنسان يتعب على كسب الحسنات ثم بعد ذلك يفرط فيها لأدنى سبب، بشيء لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه. المفلس في الباب الذي نشرحه قد ينتفع ببعض التصرفات التي يؤديه إلى الفلس، ويستفيد من الأموال التي يأخذها من الناس التي تؤدي به إلى الفلس، لكن ما الذي يستفيده الذي جمع الحسنات أمثال الجبال تعب عليها وهي رصيده في الآخرة دار الباقية، ثم بعد ذلك بسبب كلمة يقولها في فلان أو يضرب فلان أو يظلم فلان أو يأخذ مال فلان شيء يسير لا يستحق، ثم بعد ذلك يأتي مفلسا يوم القيامة. فكل ما يتعلق بالآخرة أعظم بما لا يمكن مقارنته بما يتعلق في الدنيا. يعني المفلس في الآخرة هل يكون بمثابة المفلس في الدنيا؟ لا سوى، لأن خسران الدنيا سهل، وكل شيء وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. أمور الدنيا كلها مقدور عليها، حتى لو لزمت الإنسان إلى مماته أو صارت سببا في وفاته، الدنيا كلها غير مأسوف عليها، وهي أيضا لا شيء بالنسبة إلى الآخرة. موضع صوت أحدكم من الآخرة خير من الدنيا وما فيها، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي أخف ما يتنفل به، تؤدى بدقيقتين ومع ذلك خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله: وإذا فلس الحاكم رجلا، يعني حكم عليه بالتفليس وأنه مفلس وأن ديونه أكثر من ما يملكه ويمكن أن تقضى ديونه منها، رجل مدين بمليون ريال ولا يملك إلا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل، هذا يحكم عليه بالتفليس. وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به، وهذا جاء فيه النص المتفق عليه، من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به إلا أن يشاء تركه ويكون أسوة الغرماء، يعني واحد من الغرماء. إذا بيعت الموجودات ب100,000 وقسمت على الديون، بدلا من أن يأخذ هذه السيارة التي باعها على المدين أو هذا البيت، يقول أنا لا أريد السيارة ولا أريد البيت، أنا مثل الغرماء. تأخذ سيارة قيمتها 50,000-60,000 أفضل لك من أن يأتيك 10,000 من بين الغرماء. نقول لا، وهذا ظاهر عند كساد السلع. إذا كسدت السلع يختار أن يكون أسوة الغرماء ولا ترجع إليه سلعته، لكن إذا زادت، باع عليه أرض 100,000 ثم أفلس ووجدت هذه الأرض بكم؟ 500,000، فما الحكم؟ يأتي في المسألة الثانية. المقصود أن المسألة مثل ما يقال على ألسنة العامة عرض وطلب، عرض وطلب. فأحيانا يؤثر أن يقضى دينه بأي طريق، لا سيما إذا أيس منه، وأحيانا يكون أسوة الغرماء لأنه يرجو أن يأتي الدين كاملا. أسوة الغرماء يعني مثل الغرماء واحد منهم. فإذا بيعت الموجودات ب100,000 والديون 1,000,000 يعطى عشر الدين كغيره، كل واحد من الغرماء يعطى عشر دينه. العام وش يسمونه مثل هذا؟ الظاهر ولا واحد بيجيبه، لأن من أدرك موجود هي الآن، لكن أكثر الأخوان ما عندهم أو ليست لهم صلة بهذه التعاملات، لأنها ليست من أعمالهم ولا من أعمال آبائهم وأقاربهم. يعني قسمة الديون على الغرماء بهذه الطريقة، الأموال قيم المبيعات التي يملكها 100,000 والديون 1,000,000، يعطى كل واحد من الغرماء عشر دينه. والعامة يسمون مثل هذا كلمة ما أعرف اشتقاقها، لكن يقولون ورار. يقولون ماذا شيخ؟ ورار. ورار يرون ورار عليهم، هذا كلام العامة. ورار نعم، لا براءين بينهما ألف وأوله واو. يعني مثل هذا الكلام يؤتى به ويذكر في مثل هذه المجالس، وإن كان لا يذكر في كتب العلم، لكن قد يوجد في وصية مثلا، فكون طالب العلم يعرف مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الاصطلاحات أمر طيب. وفي هناك مؤلف للشيخ محمد العبودي اسمه كلمات انقضت، كثير منها مضحك وموضوعاتها تافهة، لكن يحتاج إليه في مثل هذه الأمور، يجد في وصية، يجد في وقف، يجد في مبايعة كلمة ما يتداولها الناس ويسأل عنها، ما يمكن، لا يعرف ولا قضاة ولا علماء ولا طلاب علم ولا. فإذا رجع إلى هذا القاموس الذي يظنه كثير من الناس عبث وتضيع للوقت، لكن ما يخلو من فائدة، يستفاد منه في مثل هذه الأحوال. يقول: فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها، يعني إذا كانت قد نقصت أو زادت، إذا كانت قد نقصت هذا مفروغ منه. لكن لو قال الدائن صاحب السلعة أنا أقبل سلعتي على نقصها، أنا أقبل على نقصها، يوافق يوافق ولا لا؟ يعني النظر يقتضي أن يوافق، إذا كان يستحقها كاملة فألا أن يستحقها ناقصة من باب أولى. لكن إذا كانت زادت، هذه الزيادة لا تخلو إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة ليس بأحق من غيره فيها، لأنها زادت في ملك المشتري، وهذه الزيادة من حقه. أرض بمئة ألف، اشتراها بمئة ألف ثم زادت قيمتها إلى 500,000، يأتي يقول أنا أحق بها من غيري؟ لكن لو قال أنا أريد عن ديني خمسها بقدر نصيبي، مقتضى كلامهم أنه لا يستحق لأن السلعة تغيرت، السلعة تغيرت. أن تفترض أن السلعة أرض بمئة ألف، وهذه الأرض تصلح لأن تكون خمس قطع سكنية مثلا، وقال أنا أريد قطعة سكنية منها بمئة ألف بقدر ديني، وأربعة الأخماس لك، ولا يملك غير هذه الأرض، والديون مليون، هل نقول إن هذا لا يستحق إلا 50 أو يستحق هذه القطعة وهي جزء من ماله الذي وجده بعينه؟ صحيح إنه زاد أو اشترى هذا الجمل وهو هزيل ثم سمن وهو في عهدة المشتري حتى صار يستحق ضعف قيمته، وهذا ظاهر أنه لا يستحقه، لكن الأرض يمكن قسمتها وهي عين ماله الذي باعه، ويمكن اندراجها في النص الصحيح المتفق عليه. قال فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء. طيب مات المدين، فجاء الدائن إلى الورثة وقال هذه سلعتي، هذا الكتاب اللي بعته على أبوكم دين أنا أحق به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من وجد عين مالي عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذا عين مالي فأنا أحق به، وقيمة الكتاب ما زادت ولا انقصت، وعين الكتاب لم تتأثر لا بزيادة ولا نقص. أنا بعت الكتاب على أبيكم بغلافه ببلاستيك مغلف، شوفون الكتب المطبوعة الجديدة تجي مغلفة ببلاستيك، ما أفك من البلاستيك، ما تأثر لا بزيادة ولا نقصان. لأن هذه المسألة سوف تأتي. وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله. تقدم هذه المسألة لأنها شبيهة بنقد بعض الثمن وشبيهة بالزيادة والنقص. وفيها حديث عند أبي داود والبيهقي وغيرهما، لكن الحديث مضاعف. الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، هذا متفق عليه. قول: ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. هذه مسألة النقد، أو نقد بعض ثمنها فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. هذا عند مالك مرسلا، وكذلك عند أبي داود، ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وصل البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. هذا كلام من ابن حجر في البلوغ. والشارح يقول: راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه، بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك: وحديث مالك أصح. يريد أنه أصح من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود. وفيها قال أبو بكر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء. ورواه أبو داود بن ماجه من رواية عمرو بن خلدة إلى آخره. ما قال: وضعف أبو داود هذه الزيادة، وقد راجعته، يقول الصنعاني، وقد راجعت سنن أبي داود فلم أجد فيها تضعيفا لرواية عمر بن خالد، بل قال البيهقي بعد رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المرسلة. المقصود عندنا فائدة، وهي في مسألة تضعيف أبي داود أو سكوت أبي داود عن حديث يخرجه. أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، وهذا كلام نحتاجه وتفصيل لا بد منه، لأننا نسمع ونقرأ أن هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه وسكت عنه فهو صالح، وقد يقول بعضهم كابن الصلاح حسن، وتبعه على ذلك علماء. وسكت عنه أبو داود فهو حسن. والمنذري على هذا في مختصر السنن، والنووي عليه، كثير من أهل العلم على هذا، أنه سكت عنه أبو داود يعني صالح، وقد يقولون حسن. يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: وما سكت عنه فهو صالح، وما فيه وهن شديد بينته، وما فيه وهن شديد بينته. ابن كثير وقف على نسخة من رسالة أبي داود إلى أهل مكة وفيها: ما سكت عنه فهو حسن. وما فيه وهن شديد بينته، مفهوم هذه العبارة أن ما فيه ضعف ليس بشديد أنه لا يبينه، ويندرج في قوله فهو صالح، وحينئذ تكون الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد. والاحتجاج يدخل فيه الصحيح والحسن، والاستشهاد يدخل فيه الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد. وننتبه لمثل هذا لأن العلماء كثير منهم إذا سكت أبو داود قال سكت عنه أبو داود فهو صالح، يعني الاحتجاج، هذا كلام ليس بصحيح. وبعضهم يقول حسن بناء على النسخة التي وقف عليها ابن كثير، وهذا أيضا ليس بصحيح. ولا شك أن سنن أبي داود مظنة للحسن، لكن مع ذلك فيه الصحيح كثير وفيه الضعيف كثير. إذا التزم بيان الضعف الشديد وسكت عن الضعف الذي ليس بشديد، هل يلزم من هذا أن يكون ما سكت عنه أبو داود صالح باعتبار الاحتجاج أو صالح للاستشهاد؟ الاستشهاد يعني يعتبر به ويستشهد به، بحيث إن انضم إليه مثله صالح للاحتجاج فيكون من باب الحسن لغيره. الأمر الثاني وهو أيضا مهم أنه سكت عن أحاديث كثيرة جدا ضعفها يسير، وهذا يوضح ما قلناه، فهو مؤيد لمفهوم قوله وما فيه وان شديد بينته. وسكت عن أحاديث ضعفها شديد، سكت عن أحاديث ضعفها شديد، ماذا يقال عنها؟ هل يقال أنها صالحة للاحتجاج أو صالحة للاستشهاد؟ ولا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. لكن لماذا سكت عنها أبو داود وقد التزم بيان ما ضعفه شديد؟ ها؟ لا لا لا، أحيانا يسكت لوضوح هذا الضعف وظهوره لأحد المتعلمين. نعم، ضعف شديد ظاهر، ضعفه ظاهر ما يحتاج بينه. والعلماء رحمة الله عليهم يكلون القارئ إلى ما عنده من علم، وما يدرون أنه سيأتي ناس يتكلمون في العلم ولا يعرفون العلم، بل يتصدى لبحث المسائل الفقهية ويفتي الناس ولا يعرف مثل هذه الأمور. هذه مشكلة، أحاديث ضعفها شديد ما يبينها، إما لأن ضعفها ظاهر لا يخفى على أوساط المتعلمين، أو لأنه بين في موضع آخر علتها راوي تكلم عليه في موضع آخر، هل يلزم البيان في كل موضع؟ ما يلزم. أو في كتاب آخر سئل عن حديثه وسئل عن راوي، سأله الآجري عن راوي فتكلم فيه أبو داود وهو موجود في هذا السند، يعني لكن لا يلزم البيان أن يكون في السنن نفسها، وإن كان مفاده في رسالته إلى أهل مكة أن البيان ينبغي أن يكون في السنن نفسها، لأن الرسالة في وصف السنن، لكن لابد من هذا الكلام لوجود ما يخالف هذا التقعيد في التطبيق في الكتاب، لابد أن نقف أن نذكر مثل هذا الكلام لئلا نرمي أبا داود بالتقصير عن بيان شرطه الذي أخذه على نفسه في رسالته إلى أهل مكة. ابن حجر يقرر أن أبا داود ضعف الحديث، والصنعاني يقول ما ضعف، ما وجدنا كلام. أولا روايات السنن مختلفة متعددة ومختلفة، يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض، فلعل النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر وفيها البيان نعم لم يطلع عليه الصنعاني، وإنما اطلع على رواية أخرى. ويمكن أن يستفاد من هذا من اختلاف النسخ أيضا في تقرير البيان للضعف الشديد، يمكن بين في رواية ولم يبين في رواية، رواية أبي داود، رواية ابن العبد، رواية ابن داسة، رواية اللؤلؤي وابن الأعرابي، عموم روايات كثيرة كغيره من كتب السنة. فنحتاج إلى هذا الكلام، ومناسبته ظاهرة لأن ابن حجر قال إن أبا داود ضعف، قال وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت، وسكت عليه الشارح، الشارح اللي هو المغربي. وقد راجعت سنن أبي داود فلم أجد فيه تضعيفا لرواية عمرو بن خلدة، وكذلك الكلام الشارح السابق قال راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفا لرواية هذه، بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه إلى آخره لم نجد. هل يلزم من كوننا لا نجد أن أبا داود ما بين في موضع آخر؟ لأن العلة مشتركة بين الموضعين، السابق الذي فيه البيان واللاحق، وقد يكون البيان في اللاحق. ها؟ وشو؟ لا، هو بالنسبة لمالك ما هو بسبب ضعف. أبو داود معروف مذهب ومذهب أحمد. أي من رواية مالك وأبي داود مرسلة. طيب عند البيهقي موصول، وصله البيهقي الرواة ثقات. شون اسمع اسمع رواية أبي خالد ده رواية اسمع يقول وصل أخرجه رواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، وصله البيهقي وضعفه. ليش ضعفه بعد ما وصله؟ بسبب راوي. ها؟ بعض رواته ما في شك في ضعف. وضعفه تبعا لأبي داود، راجعنا سنة أبي داود لم يجد تضعيفا لهذه، بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لا من طريق مالك، وحديث مالك أصح، يريد أنه أصح من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود. وفيها قال أبو بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توفي، وروى أبو داود بن ماجه من رواية عمرو بن خلدة فتح الخاء المعجمة واللام ودال مهملة، قال أتينا إلى آخره. يقول صححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت إلى أن قال قد راجعت سنة أبي داود، بل قال البيهقي بعد رواية حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسلة التي ساقها المصنفون بلفظ أيما رجل لأخيه أنه قال الشافعي رواية عمر بن خلدة أولى من رواية أبي بكر هذه، قال لأنها موصولة جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين الموت والإفلاس. قال وحديث ابن شهاب يريد به رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المذكورة منقطع، وساق في ذلك كلاما كثيرا يرجح برواية عمر بن خلدة فلينظر إلى آخره. ثم قال الصنعاني هذا الحديث يشتمل على مسائل، الأولى أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد أفلس فإنه أحق بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه إذا كان له غرماء. وعموم قوله من أدرك ماله يعم من كان له عند من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع، من أدرك ماله يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع، يعني إذا كان البيع يستحق به الرجوع على عين ماله إذا وجده فالقرض من بابي أولى، لأن البائع منتفع والمقرض محسن والغنم مع الغرم، يعني البائع إذا كان غانما فكونه يغرم أولى من المقرض المحسن. وإن كان قد وردت أحاديث مصرحا بلفظ البيع، فقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم حديث بلفظ إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو حق بها من الغرماء. فقد عرف في الأصول أن الخاص الموافق للعام لا يخصص العام، يعني الخاص الموافق للعام في أي شيء؟ في الحكم، لا يخصص العام إلا عند أبي ثور، وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك، ولذلك ذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله في القرض كما أنه أولى به في البيع. إيه؟ لأنه يلزمه رده بعينه، ما ملكه ليكون نماؤه له، المقترض ما ملكه ليكون النماء له. نعم. أيوه. أي ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. نعم نعم. إذا قيل أعطي بني تميم، ثم قيل أعطي الفقهاء من بني تميم، كله إعطاء، أمر بإعطاء. فذكر الخاص وهم الفقهاء لا يقضي على العام الذي هم بني تميم، إنما يكون للاهتمام بشأنهم والعناية بهم. لكن لو قيل أعطي بني تميم ثم لا قيل لا تعطي الفساق، لا تعطي الفساق منهم، قلنا لابد من التخصيص لأن الحكم يختلف. أحسن الله إليك. هل من هذا حديث الاستصباح بسبع تمرات؟ يأتي الشيخ يقول هل يندرج في هذه القاعدة حديث من تصبح بسبع تمرات وترا لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، مع ورود ما يدل على أن هذه التمرات من تمر من عجوة أو عجوة المدينة أو العالية، هل يقتضي هذا التخصيص أو نقول أنه الخاص ذكر بحكم موافق لحكم العام؟ أولا مثل هذا ينتابه أمران. الأول، هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ هل هذا قيد ولا قصر؟ نعم هذا قيد، قيد. يعني هذا من باب الإطلاق والتقييد أو من باب الخصوص والعموم؟ فرد من أفراد العموم أو وصف من أوصاف المطلق؟ إذا قلنا أن العجوة عجوة المدينة وصف للتمر، وصف من أوصاف التمر، قلنا يحمل المطلق على المقيد ولا يترتب الأثر إلا على القيد. وإذا قلنا أن العجوة فرد من أفراد التمور، التمور له أفراد كثيرة، وذكر ابن الجوزي في وقته أن تمر المدينة أكثر من 600 نوع، ولا أنا أكثر بكثير ترى في الزمان المتأخر كل يوم طالع النبتة جديدة. من نعم الله جل وعلا على هذه البلاد العناية بالتمر، وكان يقال للعراق بلد التمر وبلد النخيل، وكان فيه مليون نخلة. واحد من التجار زرع في القصيم مليون نخلة، واحد. نعم نعم. وفيه أيضا على ما يقال 5 ملايين نخلة القصيم. نعم. فإذا قلنا أن العجوة فرد من أفراد التمور ونوع من أنواعه، قلنا لا يحمل العام على الخاص، إنما هذا الخاص له خصوصية وله شأن فينبغي أن يعتنى به أكثر من غيره. لكن إذا ما تيسر تأكل ولا ما تأكل؟ إذا قلنا مطلق ومقيد لا تأكل ما في فائدة، لأنه يلزم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة للاتفاق في الحكم والسبب يلزم. وإذا قلنا أن فرد من أفراد العام قلنا نعم تهتم بالعجوة وتعتني بها وهي أولى من غيرها، لكن لا يلزم قصر الحكم عليها. وقد زرعت وخرجت أفضل من يعني ألذ، لا أقول أفضل، ألذ وأطعم وأنظر من عجوة المدينة. هذا الكلام إذا قلنا أن ما ذكر قيود كون عجوة كان من المدينة ومن العالية، إذا قلنا من لابد من اعتبار هذه القيود ما تنفع مثل غيرها إذا زرعت في غيرها. والله ظاهر أنه فرد تصبح بتمر أي تمر الموجود الميسور سبع تمرات تنفع كشر. المهم أنك تبدأ بها، تبدأ بها. لا لا لا يخالط شيء، لا يخالط شيء، لا ما يسمى تمر هذا. شو فيه؟ والله هو الظاهر أنه يكون على الريج مثل ما يتصبح في أول النهار وقصام النهار كله إذا أفطر عليه حكم واحد. لوز بدل العباس ها؟ لا ما يصلح، لا تكن السبع متوالية. هذا يقول منذ خرجت هذه الجوالات لم أشتري جوالا به كاميرا، وذلك لحرمة التصوير وحتى لا يستخدم مني أو من غيري. ولما ظهرت الجوالات الحديثة المتطورة التي يستفيد منها طالب العلم لكن فيها كاميرا، فما رأيكم هل أشتريها أم أبقى على منهجي؟ لا شك أن هذه الجوالات وفيها البرامج النافعة المفيدة التي مع خفة حملها تيسر لك العلم أينما كنت، هذه مصلحة راجحة. فإذا وثقت من نفسك أنك لم تصور، وثقت من نفسك أنك تحفظ الجوال أن يصور به أحد، وإذا أمكن أن تفسد هذه الكاميرا ويبقى الجوال بخصائصه ومزاياه فتجمع بين الحسنين، ولا لا شك أن هذه مصالح ظاهرة. يبقى أنك إن كنت ممن يقتدى به بحيث لو رآه غيرك وقال فلان معه جوال به كاميرا ولا يدري أن تصور ما تصور وأراد اقتبيك فتركه أولى. يقول فقد عرف في الأصول أن الخاص الموافق للعام لا يخصص العام إلا عند أبي ثور، وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك. ولذلك ذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله في القرض كما أنه أولى به في البيع، وذهب غيره إلى أنه يختص ذلك بالبيع للتصريح به في أحاديث الباب. لكن قد عرفت أن ذلك لا يخص عموم حديث الباب. المسألة الثانية، أفاد قوله بعينه أنه إذا وجده وقد تغير، أنه وجده وقد تغير بصفة من الصفات أو بزيادة أو نقصان فإنه ليس لصاحبه أولى به، بل يكون أسوة الغرماء. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية والشافعي إلى أنه إذا تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه ولا أرشله، يعني إذا نقص للبائع أخذه ولا أرشله. وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت ولا أرسله وإن تغير بزيادة فكان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما أنفق عليه حتى حصلت، وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة لأنها إنما حدثت في ملكه ويلزم له قيمة ما لا حد لبقائه كالشجرة إذا غرسها وإبقاء ما له حد بلا أجر كالزرع إلى آخره. كذلك إذا نقصت العين فله أخذ الباقي بحصته من الثمن يتناوله لأن الباقي مبيع باق بعينه. المسألة الثانية، دل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع بل يكون أسوة الغرماء، وبهذا أخذ جمهور العلماء. وعند الهادوية وهو راجح قول الشافعي أنه لا يصير المبيع بقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء بل البائع أولى به. وكأن الشافعية ذهب إلى هذا لأنه لم يصح الحديث عنده بل قال إنه منقطع، فمن قال بصحة الحديث وأنه موصول قال بما قاله جمهور، ومن لا فلا. وفي وصله وعدمه خلاف منهم من رجح إرساله وهم أكثر الحفاظ. المسألة الرابعة، قوله فإن مات المشتري فصاحب المتاع أو أسرة الغرماء، وفيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع فمتاع صاحب المتاع أسرة الغرماء، داعي لهذا التقدير. ما الداعي لهذا التقدير؟ الحديث فصاحب المتاع أسرة الغرماء مثله، فيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء، ما يظهر له وجه. وهذا دال على التفرقة بين الموت والإفلاس، وإلى التفرقة بينهما ذهب مالك والشافعي عملا بهذه الرواية، قالوا لأن الميت برئت ذمته وليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستوى في ذلك بخلاف المفلس، وسواء خلف الميت وفاء أو لا. وذهبت الهادوية إلى أنه إذا خلف وفاء فليس البائع أولى بمتاعه بل يسلم الورثة الثمن من التركة، وحجتهم أنه قد ورد في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن زيادة إلا أن ترك صاحبها وفاء. لكن قال الشافعي يحتمل أن الزيادة من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن وقرينة الاحتمال أن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة. وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين الموت والإفلاس، وأن صاحب المتاع أولى بمتاعه عملا بعموم من أدرك ماله عند رجل، الحديث المتفق عليه. وقال ولا فرق بين الموت والإفلاس، والتفرقة بينهم في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن وقوله فيها فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء غير صحيح، لأن الحديث مرسل لم يصح وصله فلا يعمل به بل في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والإفلاس، هو حديث حسن وحسن. إن نظرنا إلى المعنى في النص المتفق عليه، ما وجد متاع عند رجل قد أفلس، وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به، غض النظر عن القيود التي جاءت في الروايات المضاعفة. لا شك أن الفلس شيء والموت شيء آخر، إلا إذا قلنا أن الموت أولى، وحينئذ يكون من القياس الجلي، لأن وجود الذمة القابلة لا شك أنه أسهل من خرابها بالموت، يعني يبقى التفريق بين من له وفاء، وهذا سواء كان حيا أو ميتا تسدد الديون من ماله إذا كان حيا أو من تركته إذا كان ميتا، لكن إذا لم يترك وفاء ومات ألا يكون صاحب السلعة أولى بها من غيره، ويكون حينئذ أولى من المفلس، لأن المفلس احتمال ما دامت ذمته عامرة أن يكتسب ويسدد، بينما الميت ليس كذلك. قد يقول قائل أن هذه السلعة انتقلت من نصيب المورث إلى نصيب الوارث، من ملك المورث إلى ملك الوارث، فليس أحق بها حينئذ، لكن يبقى أنه لا ينتقل التركة إلى نصيب الوارث قبل وفاء الديون، وحينئذ يكون صاحب السلعة أحق بها، والموت أولى بالحكم من الإفلاس، لأن الإفلاس إذا صار أسوة الغرماء على أمل أن يكتسب هذا المفلس ويسدد، لكن الميت ما يمكن، ولا تسدد ديونه من الزكاة، لأن الزكاة تمليك، والمفلس تسدد ديونه من الزكاة. هو لا شك أن النص أصله في الحي، لكن الإلحاق ما الذي يمنع منه؟ طيب امرأة، نعم، عند امرأة انقذها بالأسد، إذا أردت أن تقيد بالحرفية مشكلة. المحقق علق على قوله أو نقض أو نقد وقال بعض ثمنها، أو نقد بعض ثمنها، يقول أو نقد أي إذا أمعن النظر فيه، إذا أمعن النظر فيه هل هو جيد أو رديء، ثم استعمل ذلك في القبض، لأن النقد يكون فيه والقابض غالبا ينقد ما قبضه، فسمي القبض نقدا، ومعنى قوله نقد أي قبض. وعلى هذا الضم لا وجه له، بعض صوابها بعض. وإن كان على المفلس دين، وإن كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس، خلاص دين إلى مدة معينة يبقى حلوله في المدة المعينة، دين إلى رمضان وأفلس في ربيع أو في رجب، ما يقول أنه والله بتمات مالي هذا أفلس ما ندري شو يصير عليه، يحل ما يحل، خلاص مؤجل مؤجل، لم يحل بالتفريس. وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة، وثق الورثة بكفيل بضامن برهن ما يحل الدين، لأن صاحبه لا يستحقه إلا في الوقت المحدد. وهذه المدة الباقية لا شك أن لها وقع في الثمن، أن لها وقع في الثمن حسب حسابها الدائن، فلا يستحق دينه قبل حلوله وقد اعتبره في القيمة. فإذا وثق ووثق بأن دينه لن يضيع فليس له أن يطالب به قبل حلوله. نعم. طالما انا افلس نخاف انه اذا انتظر الى الاجل ما عاد يحصل شيء، ما يكون نسبه الغرماء في نفس قبل الدين. حتى الغرماء اللي له دين مؤجل ما يحل، الذي له دين مؤجل من الغرماء كلهم ما يحل دين، ما يحل إلا في وقته، لأنه إذا قلنا بأنه أخذ زيادة، يعني لو افترض أنه استدان 1000 لمدة سنة محرم يحل في محرم، نعم، وضرب لهذه المدة مقدار من الربح تناسب السنة فمات في رجب، لو كان الدين لمدة 6 أشهر ما استحق إلا نصف الربح، لو قال أنا مستعد تنازل عن نصف الربح ويحل ديني ويبقى أيضا أن مما يجب ملاحظته ذمة الميت والإسراع في إبراء ذمته بوفاء دينه، هذا أيضا يجب أن يلاحظ، وكثير من الناس كثير يعني يموتون في ذممهم أموال ديون ما حلت، أولادهم ما عندهم استعداد يسددون دين ما حل ومعهم حق، لماذا؟ لأن الدائن أخذ ما يقابل هذه المدة في زيادة السعر والقيمة، لكن هل يطالب بها وترتهن ذمته على دين مؤجل ويقال في لمثله صلوا على صاحبكم والدين ما حل؟ إذا كان له وفاء الذي يظهر أنه تبرأ ذمته، إذا كان له وفاء يعني مثل شخص ينزل له راتب تقاعد ويخصم من راتبه يا شيخ، إيه معناه أنه له وفاء، البنك قد توثق. في التعامل في الدنيا هذا ظاهر، لكن كونه يرتهن بدينه ويستشهد ويغفر له كل شيء إلا الدين، في دين ما حل أقساط 25 سنة، هل يرد فيه مثل هذه النصوص الشديدة ولا لا؟ ليش حل الدين؟ اللي مشى عليه المؤلف أنه ما يحل إذا وثق، إذا وثق ما يحل. والله أنها مشكلة وتبحث إن شاء الله. وما فرق أقدم على معاملة يعني جاي شرعا إلى أجل. نعم. بعض الأولاد يعني من برهم بأبيهم يتحولون الدين عن ذمة والدهم إليهم ويتولون سداده على أقساطهم، مثل هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال إذا ما تحولوا وبقي في ذمته ومرتهن في قبره من أجل هذا الدين، هل يتجه مثل هذا في الدين المؤجل ولا لا؟ في الدرس القادم نشوف. اللهم صل وسلم. Thank you.